أصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 45 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا نتكلم عن الشاعر مجنون بني عامر، وسمعنا كلام عنه في مجلس هارون الرشيد وهو بيتسامر، وقال إسحاق الموصلي وابن جامع أخبار تؤكد إن المجنونية شخصية خيالية اخترعها رواة الأشعار. ورجع ابن جامع قال رأي تاني في القضية، إن أشعار المجنون نظمها عاشق من بني أمية، وخلى المجنون اسمه المستعار علشان تفضل حكايته مستخبية. وصدق إسحاق على الرأي ده بحكاية عجيبة الشان، بطلها عاشق من بني أمية كان فارس من الفرسان، وكان بيحب بنت عمه وهم أطفال، وأول ما بلغ مبلغ الرجال أخدوه في الجيش اللي راح فتح قزوين، واتحجز عن بنت عمه في الجهاد سنين وسنين. ورجع على أيام يزيد بن معاوية الرهيبة، لقى الخليفة اتجوز بنت عمه الحبيبة، فاستدعاه يزيد بالجبروت والطغيان، وقال له إنه عارف الحب اللي بين الفارس وبين مراته زمان، وعلشان كده هيحكم عليه وعليها بحكم فوق طاقة الإنسان. حكم عليهم يضمهم مجلس واحد، مش يوم ولا اتنين، لا 60، تبصله ويبصلها والحراس على رؤوسهم بالسيوف واقفين. يا ركع يا ابن ركع، أما يتكلمان؟ مطلقا يا أمير المؤمنين. فصفهما لي. نأتي بهما من بعد شروق الشمس فنجلسهما متقابلين متقاربين، فيجلسان مطرقين صامتين، ثم ينقضي وقت طويل فتند من صدرها أنات مكظومة، فنرى الدموع تنهمر من عينيها مدرارا، فيجاوبها هو بدموع أشد انهمارا، ويكون هذا حالهما حتى تنزل العشاء لا يقومان لحاجة ولا لطعام ولا لشراب. هل أعددت ستارة أجلس خلفها وأرقبهما عن كثب؟ نعم يا أمير المؤمنين، الستارة معدة مزدلة. إني لا أجد بعذابهما لذاذة بالغة شأن كل صاحب صيد وقنص. كلفت بالتربص والارتقاب. يمضي لكع، يمضي أمامي نحو الستارة وحاذر أن يفطن لوغودي. أصخ، ألا اجتهدت حتى يتكلما؟ لك 500 دينار ذهبا لين أفلحت. فأعني على ذلك يا أمير المؤمنين. بماذا؟ بالغناء والإنشاد والشعر على مسمع منهما، فإنه يؤجج عشقهما. لك ما ذكرت، فافعل. وأستأذنك في أمر يقرب إليك ما تريد فيهما. أحجب الحراس خلف الستر فلا يريانهم. ماهن ثكلتك أمك، ذلك يمكن لهما من همس لا يبلغ آذانكم، أو من إشارة لا تلمحها أعينكم، فما عذابهما إن فاتني شيء من ذلك؟ إنما مثلي كرجل أوقد تنورا فوقه صفيحة نحاس، فألقى على الصفيحة بقطتين، ترى ما لذتي إن فاتني شيء من قفزهما على النار، أو تقلصهما، أو نشيش جلودهما. لن يفوتك شيء مما تحب إن سترتنا يا أمير المؤمنين عن أعينهما، بل لعل ذلك يكون أقرب إلى لذتك، فلقد أرى أن حياءهما يمنعهما حتى من تراسل النظر ونحن شهود. ويحك، أطلقت يدك فيهما. أما وقد أطلقت يدي في العاشقين، فإني جاعل لكل منهما تابعة، فأجعل لها جارية تتبعها، وأجعل له فتى يتبعه، فأوحي إلى الجارية أن تردد من كلام العشق ما يناسب حال صاحبتها، ويرد عليها الفتى بما يناسب حال صاحبه، فذلك أقدر أن يربكهما كقطتين فوق تنور متقد. نعم نعم، ذلك أوجع. هلما يا لكاع وابدئهما بالغناء. فتى خلى المجلس وانصرف القيان والعازفون، وهذان سيدانا كلاهما مشغول عنا مطرق حزين، أفلا تجاذبني حديثا؟ فأي حديث تحبين؟ حديث الهوى، فلكم خالط قلبي ذلك الشعر الذي غنى القيان. أو تحفظينه؟ كلانا مظهر للناس بغضا، وكل عند صاحبه مكين، تبلغنا العيون بما أردنا، وفي القلبين ثم هوى دفين. مولاي أمية، ألا فرقت كربي فرق الله كربتك. تريد ماذا يا فتى؟ أعلم أنك شاعر تجيد أن تقول، وأنا علقت فتاة وعلقتني، وأتجنبها مخافة أهلها وتتجنبني، وينفطر قلبانا لذلك لوعة وشجنة، فهل أذكر لك اسمها وكنيتها فتصنع لي شعرة؟ ما اسمها؟ عاتك. ويحك، لا عوفيت مولاي، فنوه عنها باسم تراه، سعدة، لبنى، هند، ليلى. لا جرم، ليلى. فكنها أم مالك. تجنبت ليلى أن يلك بك الهوى، وهيهات كان الحب قبل التجنب. ألا إنما غادرت يا أم مالك صدى، أينما تذهب به الريح تذهبي. بروحي ونفسي. ويحي، أمات؟ يا جارية، إنما أخذتهما غاشية العشق. انضحهما على وجههما، فإن أفاقا فردوهما إلى ما كان عليه. ألا أيها الحراس، ألا أيها الغمان، ألا أيها الجواري، حذرا حذرا أن أقف على خبر العاتكة أمية على لسان أحد من الناس. ألا فعلموا قرابتهما لي، هذه حليلتي وهذا ابن عمي، فإياكم إياكم. ولكن إذا غنيتم شعرا يصنعه الفتى، فقولوا للناس هو لعاشق مجنون من بني قحطان أو بني عامر، قاله في ابنة عم حيل بينها وبينه. ألا سموها كما نوه عنها ليلى أم مالك. وما زال اليزيد يصنع بالعاشقين ذلك الصنيع حتى أتلفهما. سبحان الله، حديث مغرب معجب، فما سندك فيه يا إسحاق؟ قطع الله إبهري إن كذبتك أبدا يا أمير المؤمنين، إنما رأيتك تطلب مزيدا من خبر فتى بني أمية الذي قيل إنه استخفى بشعره وحبه فانتحل اسم المجنون له واسم ليلى لحبيبته. رأيت ذلك فأحببت أن أسارع في رضاك. ويحك، تعني أنك لفقت هذا الخبر تلفيقا؟ نعم يا أمير المؤمنين، والله لفقته وارتجلته. انظر يا ابن جامع إلى هذا، أمغن هو أم عفريت من الجن؟ أيد الله ملكك يا أمير المؤمنين، أرضاك وما كذبك. ألا فليكن المجنون أيما كان خرافة أو بشرا، فلن أدع الليلة حتى يسرني ابن إبراهيم بغنائه كما سرني بحديثه. غن يا إسحاق، عليك بالعود، وليصحبك ابن جامع بدفه مع القيان العازفات. تجنبت ليلى أن يلج بك الهوى، تجنبت ليلى أن يلج بك الهوى، وهيهات كان الحب قبل التجنب. ألا إنما غادرت يا أم مالك، ألا إنما غادرت يا أم مالك، صدى أينما تذهب به الريح يذهب، صدى أينما تذهب به الريح يذهب. دلوقتي قدامنا أخبار كتيرة نقلها الزمان سيرة بعد سيرة، وكلها عن قصة الحب الكبيرة الشهيرة، قصة التضحية والعفة البدوية والخيال والشاعرية، قصة قيس المجنون وليلى العمري. حنحكيها والعهدة على اللي رووها إن كانوا حققوها ولا لفقوها. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.